في الماضي كلاموا على بعض الآيات التي ظاهرها تعارض أو فيها نوع من الإشكال، منها قول الله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، فظاهر الآية العموم وهو تحريم نكاح كل مشركة سواء كانت كتابية أو لا، وهذا العموم معارض لقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فإن الآية ذكرت في سياق ما يحل من أهل الكتاب، فذكر الله تعالى أن مما يحل المحصنات من الكتابيات يحل نكاحهم، كيف يجمع بين هذا التعارض في الظاهر؟ يجمع بينهما لأن الآية الأولى هي مقابل العام المخصوص خصصتها قوله تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين في الكتاب المقدس، نعم من المؤمنات رغم من المسلمين المحصنات من المؤمنين، إذن فهي آية عامة دخلها أيضا من الآيات التي مرت معنا في الدرس الماضي قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، مع قوله تعالى في اليائسة وفي التي لم تبلغ سن الحيض واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن رسلكم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحيضن، وقوله تعالى في الحامل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وقوله تعالى في التي لم يمسها زوجها يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، كيف يجمع بينها سياسي؟ نعم إذا ما هي الآية العامة والمطلقات؟ إذا المطلقات هذا جمع محلى بأل يفيد العموم فيشمل كل مطلقة، وأخرج من الآية نعم ما ذكرنا، إذن فتلك مخصصات والآية باقية في غير ما أخرج، نعم. كذلك مما مر قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن، مع قوله تعالى ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، استلحنا فيه نعم قبلها في النزول بعدها في النزول وإن كانت قبلها في الترتيب في سورة الأحزاب قول الله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك، مع قوله لا يحل لك النساء، قال الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، إذا انتبهوا لهذه الآية ظاهرها لا إكراه في الدين أن الكفار لا يكرهون على الدخول في هذا الدين، من شاء أن يدخل في الدين فله ذلك ومن شاء أن لا يدخل فله ذلك، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يا سيدي حرية لا إكراه في الدين، هذه الآية ظاهرها معارض لقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، إذا الآية في سورة التوبة تقول لا فاقتلوا المشركين وهذه الآية في البقرة تقول لا إكراه في الدين، من شاء أن لا يدخل في هذا الدين فلا يدخل، فكيف الجواب عن هذا أو كيفية الجمع بينهما؟ أجيب عن هذا الإشكال من وجهين، الوجه الأول أن قوله تعالى لا إكراه في الدين هو في خصوص أهل الكتاب، هذه الآية لا إكراه في الدين في خصوص أهل الكتاب من اليهود والنصارى، إذا أعطوا الجزية فلا تكرهوهم في الدخول في هذا الدين، والآية الأخرى تبقى على عمومها، إذن فاقتلوا المشركين هذا عام يشمل كل مشركين، واضح؟ وقوله تعالى لا إكراه في الدين استثنى من ذلك العموم أهل الكتاب، فأهل الكتاب إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فإنهم لا يكرهون على الدخول في الدين، إذا كانوا يعطون الجزية فلا يكرهون على الدخول في الدين، من شاء أن يدخل فليدخل ومن شاء أن لا يدخل فليدخل، ولكن غير أهل الكتاب من المشركين يجب قتالهم، واضح وجه الجمع؟ هذا وجه الجمع، إذن على هذا قبل أن تنزل الآية ماذا كان؟ قبل أن تنزل الآية لا إكراه في الدين كان حكم أهل الكتاب أنهم لا قبل أن تنزل كان حكمهم أنهم لا يقاتلون أعطوا الجزية أو لم يعطوا الجزية مطلقا، لا يقاتلون مطلقا سواء أعطوها أو لم يعطوها، فلما نزلت الآية دلت على أنهم لا يقاتلون إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وقوله تعالى فاقتلوا المشركين على عمومه. واضح الكلام؟ إذا الوجه الأول، الجواب الأول، أن الآية خاصة بأهل الكتاب. علاش قلنا؟ لأن الآية لا إكراه في الدين نزلت قبل قوله تعالى فاقتلوا المشركين. إذا قبل ما تنزل مازال ما كاينش فاقتلوا المشركين. إذا شنو كاين؟ صافي اللي ما بغاش. واش هذا الكلام؟ لا يكرهون على الدخول في الدين ولو لم يعطوا الجزية، ولكن ملي نزلت ولا المعنى؟ إذا أعطوا الجزية فلا يكرهون على الدخول في الدين. فهم كلام؟ إذا هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن قوله تعالى لا إكراه في الدين منسوخ بقوله تعالى فاقتلوا المشركين. إذا الآية التي في التوبة نسخت هذه الآية. إذا المعنى أن في بداية الإسلام كان المرء الكافر مخيرا بين الإسلام، بين دخوله في الدين وبين بقائه على كفره. فمن شاء أن يدخل في هذا الدين فبها ونعمت، ومن لم يدخل فلا نكرهه على الدخول في الدين، له ذلك. ثم نزلت بعد ذلك الآية وهي قوله تعالى فاقتلوا المشركين. إذا صاروا مخيرين بين أمرين، إما أن يدخلوا في الدين وإما أن يقاتلوا، لا خيار لهم، إما الدخول وإما القتال. إذا الجواب الثاني لا إكراه في الدين، هذه الآية منسوخة بقوله تعالى فاقتلوا المشركين لأنها نزلت قبله. واضح الكلام؟ يلا إذا نعود. ما هو وجه الجمع بين الآيتين؟ وجه الجمع بينهما من وجهين. الوجه الأول أنها خاصة بأهل الكتاب، والمعنى أنهم إذا أعطوا الجزية فلا يجبرون على الدخول في الدين. الوجه الثاني أنها منسوخة بقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتهم لأنها نزلت قبلها. واضح؟ واستدل ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره على الوجه الأول بآثار كثيرة رواها عن ابن عباس وعن تلاميذه كقتادة ومجاهد وغيرهم، وسيذكر المؤلف رحمه الله بعضا منها، وإن كان ابن جرير رحمه الله قد استفاد في هذا وذكر روايات وآثار كثيرة عن السلف تدل على أن الآية خاصة بأهل الكتاب. زيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. هذه الآية تدل بظاهرها على أنه لا يكره أحد على الدخول في الدين، ونظيرها قوله تعالى أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وقوله تعالى وما جعلناك عليهم حفيظا، وقد جاء في آية فما أرسلناك عندي الآية فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاء عندك أنت وما جعلناك آية أخرى طبيق اللي مشاهد. وقد جاء في آيات كثيرة ما يدل على إكراه الكفار على الدخول في الإسلام بالسيف، كقوله تعالى تقاتلونهم أو يسلمون، وقوله وقاتلهم حتى لا تكون فتنة أي شرك. ويدل لهذا التفسير الحديث الصحيح. نعم حديث فاعل يدل الحديث. ويدل لهذا التفسير الحديث الصحيح أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله الحديث. والجواب عن هذا لأمرين، الأول وهو الأصح أن هذه الآية في خصوص أهل الكتاب، والمعنى الأول وهو الأصح لأنه سبق أنه إذا أمكن الجمع فهو أولى من النسخ، لأن النسخ فيه إلغاء أحد الدليلين وإعمال واحد منهما، والجمع أولى لأن فيه إعمال الدليلين معا. والمعنى أنهم قبل نزول قتالهم لا يكرهون على الدين مطلقا، بمعنى قبل ما تنزل كانوا لا يكرهون مطلقا، وبعد نزول الآية صار المعنى وبعد نزول قتالهم لا يكرهون عليه إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم. والدليل على خصوصها بهم ما رواه أبو داود وابن أبي حاتم، ولذلك مما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وفي قبل مماته عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك على سبيل الخصوص خير النصارى لما أراد أن يغزوهم وذهب إلى تبوك ولم يخرج الروم، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعوثا وسرايا إلى القبائل التي كانت متنصرة، وخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أحد ثلاثة أمور، إما أن تسلم، وإما أن تعطي الجزية، وإما أن تقاتل، إما أن تدخل في الإسلام فيحرم دمها ومالها، وإما أن تعطي الجزية فتترك على ما هي عليه، وقد أعطوا الجزية، أغلبهم أعطوا الجزية. والثالث إن لم يوافقوا على هذين فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلهم. إذن فدل ذلك على أنهم إذا أعطوا الجزية لا يكرهون على الدخول في الدين. من هؤلاء؟ النصارى. نعم. والدليل على خصوصها بهم ما رواه أبو داود وابن أبي حاتم والنسائي وابن حبان وابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت المرأة تكون مقلاة مقلاة مقلاة يعني المرأة التي لا يعيش لها الولد، كتولد كيموت لها، تسمى في اللغة العربية مقلاة، لا يعيش لها ولد، متى ولدت الولد يموت لها. وكاين هذا نوع من النساء تلد الولد ويموت لها بعد ولادته، تسمى امرأة مقلاة. كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل، وأيضا تطلق المقلاة في اللغة العربية على التي لها ولد واحد. اللغة العربية المقلاة المرأة التي لا يعيش لها الولد، أو المرأة التي لها ولد واحد، ولكن المقصود هنا التي لا يعيش لها الولد، تلده ويموت. فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده. فلما أجديت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا لا ندع أبناءنا، فأنزل الله لا إكراه في الدين. واضح المقصود هنا. إذن الحديث هذا الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن المرأة كانت إذا كانت مقلاة تنذر نذرا، إيش كتقول؟ إن عاش ولدي لأهودنه، إلى عاش لي ولدي راني غادي نجعله يكون يهودي، أصيره يهوديا، لأن الوالدين هما اللذان يهودان لابنه أو يمجسانه وينصران كما قال النبي. فهي تنذر على نفسها إن عاش ولدها تهوده. بنو النضير هؤلاء اليهود كان فيهم مسلمون، منهم من أسلم، إذن منهم من كان من المسلمين. فلما أجليت بنو النضير، أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم، أولئك الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم كان من أبنائهم من كان من بني النضير، يعني من ذهب مع اليهود، فخشوا أن يفعل بهم ما نذرت به أمهاتهم، فأنزل الله تعالى لا إكراه في الدين. وش الكلام؟ يعني أن بعض اليهود أسلموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأبناء ديالهم أبناؤهم لأنهم كانوا من اليهود، أبناؤهم تركوهم ممن أجلوا مع أمهاتهم. فما الذي وقع؟ خشوا أن يقع لأبنائهم ما نذرت به أمهاتهم، يعني أن يجعلوهم يهودا، فمشوا بغوا يجيبوهم لعندهم لئلا يصيرهم أمهاتهم يهودا، يصيرهم أمهاتهم يهودا، فأنزل الله تعالى لا إكراه في الدين. شو هذا الكلام؟ المقلاة قال فلما أجليت بني النضير كان فيهم، شو معنى كان فيهم؟ يعني كان في بني النضير، ضمير يعود إلى بني، كان في بني النضير من أبناء الأنصار. إذا الأنصار الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، الذين أسلموا وكانوا مع رسول الله في المدينة، كان فيهم من بني النضير، كان في بني النضير من أبناء الأنصار بعض. فقالوا، شكون اللي قالوا هذا الكلام؟ الأنصار قالوا لا ندع أبناءنا، الأبناء الذين في بني النضير قالوا لا ندع أبناءنا لأن أمهاتهم قد يهودانهم، فأنزل الله تعالى لا إكراه في الدين، يعني خليهم اتركوهم. المقلاة التي لا يعيش لها ولد، وفي المثل أحر من دمع المقلاة، يعني يمثلون به أحر من دمع المقلاة، لأن المرأة إذا كان لا يعيش لها الولد تبكي بكاء شديدا. فإذا أرادوا أن يجعلون هذا المثال مثالا لمن وقع له بأس شديد، لمن وقع في ضنك أو في ضيق أو في بأس شديد ويبكي، فيقولون ما وقع له أحر من دمع المقلاة، المقلات، لأنهم كانوا لا يرون يعني دموعا أشد حرارة من دموع المرأة التي لا يعيش لها الولد، فلذلك كانوا يمثلون به. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت لا إكراه في الدين في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له الحصين، كان له ابنان نصرانيان وكان هو مسلما، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ألا أستكرههما فإنهما قد أبيا إلا النصرانية، يعني أستكرههما على الدخول في الإسلام، كان نصرانيين فأراد أن يستكرههما على الدخول في الإسلام، فأنزل الله لا إكراه في الدين. وهذا الأثر ضعيف، الأول صحيح والثاني هذا ضعيف. وروى ابن جرير أن سعيد بن جبير سأله أبو بشر عن هذه الآية فقال نزلت في الأنصار، فقال خاصة استفهام، فقال خاصة، قال خاصة. وأخرج ابن جرير عن قتادة بإسنادين في قوله لا إكراه في الدين قال أكره عليه هذا الحي من العرب لأنهم كانوا أمة أمية. شكون هذا الحي؟ المشركون. هذا الحي من العرب المشركون أكرهوا على الدين، ولكن النصارى أهل الكتاب لم يكرهوا عليه، لأنهم كانوا أمة أمية ليس لهم كتاب يعرفونه، فلم يقبل منهم غير الإسلام، غير الإسلام، ولا يكره عليه أهل الكتاب إذا أقروا بالجزية أو بالخراج، ولم يفتنوا عن دينهم فيخلى سبيلهم. ولم يفتنوا عن دينهم بمعنى لم يغيروا دينهم، أما إذا كانوا أهل الكتاب وغيروا دينهم وصاروا مجوسا فإنهم حينئذ يقاتلون. بمعنى إذا قتادة رحمه الله ماذا يقرر؟ أنها نزلت في أهل الكتاب على سبيل الخصوص، يقول هذا الحي من العرب كانوا يقاتلون لأنهم لم يكن لهم كتاب يعرفونه، أما أهل الكتاب فإنهم إذا أعطوا الجزية أو الخراج فإنهم يتركون على ما هم عليه، يخلى سبيلهم إذا لم سبيلهم إذا لم يفتنوا عن دينهم. وأخرج ابن جرير أيضا عن الضحاك في قوله لا إكراه في الدين، قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقاتل جزيرة العرب من أهل الأوثان، فلم يقبل منه إلا لا إله إلا الله أو السيف، ثم أمر في من سواهم أمر في من سواهم أن يقبل منهم الجزية. إذن العرب والمشركون لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم إلا لا إله الله أو السيف، كينش يعطوا الجزية، أما أهل الكتاب فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل منهم الجزية. نعم. فقال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أيضا في قوله لا إكراه في الدين، قال وذلك لما دخل الناس في الإسلام وأعطى أهل الكتاب الجزية، فهذه النقول وأعطى أهل الكتاب الجزية، فهذه النقول تدل على خصومها بأهل الخصوص. نعم. إذا لاحظوا قد يقول قائل، ممكن يقول واحد كلام يقول لك القاعدة المعروفة عند الأصوليين يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، نفرضوا هذه الآية نزلت في أهل الكتاب، العبرة بعموم اللفظ خصنا نعموها على كل كافر، ولو كان سبب نزولها الولدان النصرانيان أو القصة الأولى التي ذكرناها عن اليهود وهكذا، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فلا يجوز قصرها على صورة السبب. فالجواب أننا خصصناها بصورة السبب للنقول التي وردت في السنة ووردت عن السلف، بمعنى تلك النقول التي وردت في السنة والنقول التي وردت عن كثير من السلف من الصحابة والتابعين هي التي خصصت الآية بصورة السبب. إذن علاش خصصناها؟ خصصناها بدليل، خصصنا الآية بالسبب بدليل، وهو النقل عن علماء التفسير من الصحابة والتابعين، فإنهم كلهم خصصوها بصورة السبب، فلذلك قصرناها على صورة السبب. ويدل لهذا القصر أحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح البخاري ومسلم وغيرهما، النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل، أو يقادون إلى الجنة بالسلاسل، يعني أنهم كارهون للإسلام في بدء الأمر، كارهون لهذا الدين في بدء الأمر، وحملوا عليه حتى كانوا يؤدون فرائضه وواجباته رغما عن أنفسهم، وبعد ذلك استقاموا وحسنت حالهم فغفر الله تعالى لهم فدخلوا الجنة. فهؤلاء عجب الله منهم أنهم كانوا في بداية الأمر كارهين، وبعد ذلك حسن حالهم ودخلوا الجنة. فهذه النقول تدل على خصوصها بأهل الكتاب المعطين الجزية ومن في حكمهم، ولا يرد على هذا أن العبرة بعموم اللفظ لا في خصوص السبب، لأن التخصيص فيها عرف بالنقل عن علماء التفسير لا بمطلق خصوص السبب. والمراد بالنقل الحديث والآثار، الآثار هي التي خصصت. نعم. ومما يدل للخصوص أنه ثبت في الصحيح عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل، بعضهم قال مما يدخل في هذا الحديث عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل، قوم من الكفار يؤسرون، قوم من الكفار يقاتلون وبعد ذلك يؤسرون ثم يسلمون فيدخلون الجنة. إذا لاحظ ما هو سبب إسلامهم؟ أنهم أسروا، قتلوا وأسروا ثم أسلموا ودخلوا الجنة، فسبب دخولهم الجنة هو أسرهم، إذن كأنهم انقادوا أخذوا إلى الجنة بالسلاسل، يعني بحال في الأول ما كانوش بغوا الجنة وجبناهم بالزز ودخلناهم الجنة لأنهم أسروا وبعد أسرهم أسلموا ثم دخلوا الجنة. نعم. الأمر الثاني أنها منسوخة بآيات القتال كقوله. إذن هذا الجواب الأول واضح. إذا الجواب الأول أنها خاصة بأهل الكتاب، ويشهد لهذا الجواب ما سمعتم من الآثار، إذا أعطوا الجزية فلا يكرهون على الدين، أما المشركون فإنهم يقاتلون مطلقا. الأمر الثاني وهذا أسهل، أنها منسوخة بآيات القتال كقوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين الآية. ومعلوم أن سورة البقرة من أول ما نزل بالمدينة، وسورة براءة من آخر ما نزل بها، والقول بالنسخ مروي عن ابن مسعود وزيد بن أسلم. وعلى كل حال فآيات السيف نزلت بعد نزول السورة التي فيها لا إكراه في الدين. أن سورة التوبة في السنة التاسعة، يعني قبل السنة التاسعة بعد الهجرة، قبل وفاة عليه الصلاة والسلام بشيء يسير، فهي من آخر ما نزل بالمدينة. والمتأخر أولى من المتقدم، والعلم عند الله تعالى. نعم، هذا الوجه الثاني. قال تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم. إن تبدوا ما في أنفسكم يحاسبكم، هذا ظاهر لا إشكال فيه، ولكن أو تخفوه يحاسبكم. إذا أخفيت شيئا في نفسك فإنك تحاسب عليه، هذا فيه مشقة ولا لا؟ إذن ظاهر هذه الآية معارض لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. كيف يجمع بين فاتقوا الله ما استطعتم وبين قوله تعالى أو تخفوه يحاسبكم به الله؟ لأن إخفاءه مما لا يستطيعه المرء، مما ليس في طاقته، مما هو شاق عليه. وش واضح كلام؟ يجمع بينهما بأن هذه الآية منسوخة، آية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه منسوخة بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لهذا نزلت الآية بعد ذلك مباشرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فنسخت قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. النبي صلى الله عليه وسلم بين الناسخ بقوله إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، هذا بيان للناسخ. والناسخ في الحقيقة هو قوله بعد الآية مباشرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن في البداية كان نزل وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، الله على كل شيء. إلى هنا بعد أن شق هذا على الصحابة وجاءوا يشتكون إلى رسول الله، أنزل الله تعالى لا يكلف الله، آمن الرسول إلى أن قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن آية منسوخة بقوله لا يكلف الله فلا تعارض. قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله الآية، هذه الآية تدل بظاهرها على أن الوسوسة وخواطر القلوب يؤاخذ بها الإنسان مع أنه لا قدرة له على دفعها. وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن الإنسان لا يكلف إلا بما يطيق، كقوله تعالى لأن الوسوسة وخواطر القلوب هذا لا يطيقه أحد، لا تجد أحدا يسلم من هذا، كاين شي واحد يسلم من الوسوسة ومن خواطر القلوب ومن الأمور التي تعن في خاطري، لا يسلم من ذلك أحد، فهو أمر فوق طاقة العبد، فلذلك الله تعالى رفع التكليف به فقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إلا وسعها بمعنى إلا طاقتها، إلا قدرتها، كقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله فاتقوا الله ما استطعتم. والجواب أن آية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه منسوخة بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، إذن إلى هنا أنهينا الكلام عن الآيات التي ظاهرها فيه نوع من الإشكال في سورة البقرة، والآن شرع المؤلف رحمه الله في بيان أيضا بعض الآيات التي ظاهرها فيه شيء من الإشكال في سورة آل عمران، منها قول الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ظاهر الآية أن آيات القرآن الكريم منها ما هو محكم ومنها ما هو متشابه، آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، إذن فمن القرآن ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، مع أن الله تعالى قال في آيات أخر كتاب أحكمت آياته، فظاهرها أن القرآن كله محكم، وقال تعالى في آية أخرى كتابا متشابها مثاني، فظاهرها أنه كله متشابه. إذن عندنا ثلاثة الآيات، الآية التي عندنا في آل عمران تدل بظاهرها على أن بعض القرآن محكم وبعضه متشابه، وآية تدل على أن القرآن كله محكم، كتاب أحكمت آياته والظاهر العموم، وآية تدل على أن القرآن كله متشابه، وهي قول تعالى كتابا متشابها مثلا. وش واضح كلام؟ إذن ظاهر هذه الآية الثلاث تعارض، والجواب عن ذلك هو التفصيل، وهو أن يقال إن معنى كونه محكما، معنى كونه محكما كله كما في قوله تعالى أحكمت آياته، أن آيات القرآن كلها متقنة وكلها حسنة وكلها مضبوطة من جهة الألفاظ ومن جهة المعنى. إذن فالمراد بالإحكام هنا الإتقان، فآيات القرآن كلها محكمة، نعم محكمة بمعنى متقنة في ألفاظه ومعانيه، أخباره صدق وأحكامه عدل. إذن هذا معنى إحكامه كله. والآية التي فيها أنه متشابه كتابا متشابها مثلا، فمعناه أن آياته يشبه بعضها بعضا في الحسن، آيات القرآن يشابه بعضها بعضا في الحسن وفي الجمال وفي البلاغة وفي الفصاحة وغير ذلك. والآية التي في آل عمران منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فالمراد أن آيات القرآن منها ما هو واضح الدلالة يفهمه الجميع، كقوله تعالى ولا تقربوا الزنا، وقوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به. فهذه الآيات محكمة، ما معنى محكمة؟ واضحة الدلالة على المعنى، بمعنى يفهمها كل أحد، العالم وطالب العلم وغيرهم، هذا معنى الإحكام، معنى وضوح الدلالة. ومن آيات القرآن ما هو خفي الدلالة لا يفهمه غير العلماء، لا يفهمه إلا العلماء، فعامة الناس لا يفهمون المراد منه ولا يفهمه إلا العلماء. وهذا التفسير الذي ذكرته الآن بناء على أن الواو في قوله تعالى والراسخون في العلم عاطفة، فيكون المعنى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أما غير الراسخين في العلم فلا يعلمون تأويل المتشابه. وإذا جعلنا الواو استئنافية وهو قول صحيح، فحينئذ المتشابه هو ما استأثر الله بعلمه، فلا يعلمه العلماء ولا غيره. واضح الجمع؟ إذن كيف يجمع بين هذه الآيات الثلاث؟ نقول القرآن محكم كله ومتشابه كله، وبعضه محكم ومتشابه، كل ذلك لا إشكال فيه. ما معنى محكم كله؟ متقن. معنى محكم كله أي أنه متقن في وجازة ألفاظه وفي ضبط ألفاظه ودلالتها على معانيها وفي فصاحته وبلاغته وأسلوبه وتركيب آياته، فهو متقن بلا شك. ما معنى متشابه كله؟ آياته يشبه بعضها بعضا في الحسن والجمال. ما معنى منه آيات محكمات ومنه أخر متشابهات؟ أن الآيات المحكمات هي الواضحة الدلالة، لأن المحكمة عند الأصوليين واضح الدلالة. إذن بعض آيات القرآن دلالته على معناه واضحة، مش معنى واضحة يفهمها الجميع. ولا تقربوا الزنا مفهوم، أي واحد سمع ولا تقربوا الزنا، إنما الخبر والميسر والنصاب والجزم فاجتنبوه، واضح الدلالة على معنى، هذا هو معنى الإحكام، وضوح الدلالة. ومن آيات القرآن ما هو متشابه، مش معنى متشابه؟ خفي الدلالة لا يفهمه إلا العلماء. وهذا التفسير الذي ذكرته الآن للمتشابه بناء على أن الواو عاطفة والوجهان صحيحان، وقد قرئ بهما في السبع، منهم من وقف على قوله تعالى لا يعلم تأويل وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون حرف استئناف، وإما أن تكون الواو عاطفة، فعلى أن الواو عاطفة فالمتشابه ما هو؟ هو الذي يعلمه الراسخون في العلم دون غيره، إذن فهو خفي الدلالة. وعلى أن الواو استئنافية فالمتشابه ما استأثر الله بعلمه، مثل الحروف المقطعة التي ابتدأت بها بعض الصور كألف لام ميم وألف لام ميم صاد وحاميم وكاف يا عين صاد، فهذه استأثر الله تعالى بعلمها لأنه لم يرد دليل شرعي في بيان معناها. مفهوم كلام؟ إذن فالمتشابه ما المراد به؟ في ذلك تفصيل، إن كانت الواو عاطفة فهو خفي الدلالة الذي لا يعلمه إلا الراسخون في العلم، وإن جعلنا الواو استئنافية فهو ما استأثر الله بعلمه. وش واضح الكلام؟ فحينئذ لا تعارض بين الآيات، فمن وجه الشبه؟ فمن الجمع بين الآيات؟ زيد. قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، الآية هذه الآية الكريمة تدل على أن من القرآن محكما ومنه متشابها، وقد جاءت آية أخرى تدل على أن كله محكم، وآية تدل على أن كله متشابه. أما التي تدل على إحكامه كله فهي قوله تعالى كتاب، فهي قوله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وأما التي تدل على أن كله متشابه فهي قوله تعالى كتابا متشابها مثاني. ووجه الجمع بين هذه الآيات أن معنى كونه كله محكما أنه في غاية الإحكام، أي الإتقان. أن معنى كونه كله عندكم كونه؟ أنا عندي كوني، لا إشكال، يجوز أن يضاف له. يعني أن معنى كون كل القرآن محكما، أن معنى كون كل القرآن محكما. وإذا كانت الهاء مذكورة فهو تأكيد، إما يكون هو المقصود أو هو تأكيد لما بعد. أنه في غاية الإحكام، أي الإتقان في ألفاظه ومعانيه وإعجازه. أخباره صدق وأحكامه عدل، لا تعتريه وصمة ولا عيب، لا في الألفاظ ولا في المعاني. ومعنى كونه متشابها أن آياته يشبه بعضها بعضا في الحسن والصدق والإعجاز والسلامة من جميع العيوب. ومعنى كون بعضه محكما وبعضه متشابها أن المحكم منه هو واضح المعنى لكل الناس، كقوله ولا تقربوا الزنا، لا تجعل مع الله إلها آخر. والمتشابه هو ما خفي علمه على غير الراسخين في العلم، بناء على أن الواو في قوله تعالى والراسخون في العلم عاطفة، أو هو ما استأثر الله بعلمه، كمعاني الحروف المقطعة في أوائل السور، بناء على أن الواو في قوله تعالى والراسخون في العلم استئنافية لا عاطفة. نعم. من الآيات أيضا التي ظاهرها فيه نوع من الإشكال قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. الآية تقدمت معنا في الأصول، تقدمت في صلاة السالك وفي المذكرة. قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. إذن هذه الآية ظاهرها فيه إشكال. نعم، لأن الله تعالى نهى المؤمنين عن اتخاذ الكفار أولياء دون المؤمنين. واضح ظاهر الآية، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. فمفهومها أنهم إذا اتخذوا الكفار أولياء مع المؤمنين فلا إشكال، لأن اللي منهي عليه في الآية هو اتخاذ المؤمنين الكفار أولياء دون المؤمنين، أن تتخذ الكافر وليا ولا تتخذ المؤمن وليا، هذا اللي منهي عليه. إذن فإذا اتخذت الكافر وليا واتخذت معه المؤمن فلا إشكال، لأن الله قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من بهذا القيد من دون المؤمنين. مع أن هذه الآية تعارض آية أخرى التي نهانا الله تعالى فيها عن اتخاذ الكفار أولياء مطلقا. الله تعالى نهانا أن نتخذ الكفار أولياء مطلقا. قال تعالى مثلا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا أول عبا، وقال تعالى ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. إذن الله تعالى نهانا عن موالاة الكفار وعن اتخاذهم أولياء مطلقا، سواء كانت مع المؤمنين أو كانت من دون المؤمنين. وهذه الآية التي في آل عمران ظاهرها النهي عن اتخاذهم أولياء من دون المؤمنين فقط، أما إذا كانت مع المؤمنين فلا بأس. والجواب عن ذلك أن قوله تعالى من دون المؤمنين لا مفهوم له، ومما يوضح هذا أن مفهوم المخالفة له موانع عند الأصوليين، موانع تمنع من اعتباره، كاين بعض الموانع كتمنع من اعتبار مفهوم المخالفة. من الموانع التي تمنع من اعتبار مفهوم المخالفة أن يكون القيد ذكر لأجل بيان الواقع. إذا ذكر القيد لأجل بيان الواقع والحال الذي عليه الناس فلا مفهوم له، هذا مانع من موانع المفهوم. فحينئذ قوله تعالى من دون المؤمنين لا مفهوم له. علاش؟ لأن الآية نزلت في بيان حال وواقع وقع فيه بعض المسلمين، وهو أن بعض الصحابة كان قد اتخذ الكفار أولياء دون الصحابة دون المؤمنين، فنزلت الآية هذه لأجل بيان حال وواقع بعض الناس الذين فعلوا ذلك، فقالت لهم لا تتخذوا الكفار أولياء من دون المؤمنين كما هو حالكم كما هو فعلكم. وليس المراد أنكم إذا اتخذتم مع المؤمنين جائز. إذن من دون المؤمنين هل له مفهوم؟ نقول يفهم منه لا مفهوم له. إذن نعمل بمنطوق اللفظ ونقول لا مفهوم له، منطوقه صحيح ولا لا؟ نعم صحيح. لا يجوز لكم أن تتخذوا الكفار أولياء من دون المؤمنين. طيب، وهل يجوز أن نتخذهم مع المؤمنين؟ يبقى ما هو أعم. بمعنى لا مفهوم له. فإذا كان لا مفهوم له يبقى ما هو أعم، قد يجوز وقد لا يجوز. دلت الآيات أخرى على أنه لا يجوز. واضح يا واضح سيدي. إذا الآية نقول القيد فيها إنما هو لأجل بيان الواقع، فلا مفهوم له. فما سيساعد ده؟ قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين الآية، هذه الآية الكريمة توهم أن اتخاذ الكفار أولياء إذا لم يكن من دون المؤمنين لا بأس به بدليل قوله من دون المؤمنين، وقد جاءت آية أخرى تدل على منع اتخاذهم أولياء مطلقا كقوله تعالى ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، وكقوله لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء الآية. والجواب عن هذا أن قوله من دون المؤمنين لا مفهوم له، وقد تقرر في علم الأصول أن دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة له موانع تمنع اعتباره، منها كون تخصيص المنطوق بالذكر لأجل موافقته للواقع كما في هذه الآية، كما في هذه الآية نزلت في قوم لأنها نزلت لأنها نزلت في قوم والوا اليهود دون المؤمنين، فنزلت ناهية عن الصورة الواقعة من غير قصد التخصيص بها، بل موالاة الكفار حرام مطلقة من غير قصد التخصيص بها. ولذلك موانع مفهوم المخالفة في الأصول ضابطها أن ذلك القيد الذي ذكر لم يذكر لأجل تخصيصه بتلك الصورة، واضح؟ لم يذكر لأجل تخصيصه بذلك، وإنما ذكر لسبب من الأسباب اللي هي معلومة، الموانع المعلومة. لهذا نحن نقول ضابط مفهوم المخالفة شنو هو ضابطه الجامع لتلك الشروط كلها؟ أن يكون ذكر القيد لأجل بيان أن الحكم مختص به دون ما سواه. القيد علاش مذكور؟ لأجل بيان أن القيد مختص به دون ما سواه. إن توفر هذا الشرط فنعم اللفظ له مفهوم، وإن كان القيد قد ذكر لا لأجل بيان أن الشيء مختص بدون ما سواه فلا مفهوم له كما هنا. نعم، قال تعالى هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. شوفوا ظاهر الآية أن زكريا عليه السلام لم يستبعد أن الله تعالى يرزقه ولدا مع كبر سنه، ومع أن امرأته عجوز قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. شو مطلب الله تعالى؟ أن يهب له وأن يعطيه ذرية طيبة. إذن فهو يعلم قدرة الله تعالى على هذا الأمر، ولذلك سأل الله تعالى أن يرزقه ذلك. هذه الآية ظاهرها معارض لقوله تعالى لما بشر بالغلام أن يكون لي غلام وكان أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقل. استغرب كيفاش الله تعالى يعطيني الولد أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقل. إيوا عاد كنت كتقول ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. إذن فربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الظاهر واش؟ أنه لا يستبعد هذا الأمر وأنه قريب وأنه يعلم قدرة الله تعالى على ذلك. ولماذا استفهم وقال أن يكون لي ولد وكانت امرأتي وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقل؟ أنا رجل كبير وامرأتي عاقل كيفاش غيكون عندي الولد؟ الجواب عن ذلك من ثلاثة أوجه. واضح وجه الإشكال؟ لا، واضح الإشكال بعدا. أنا خصنا نفهموا الإشكال عاد نمشي للجواب، ما لكن الإشكال غير وارد فلا تحتاجوا للجواب. الجواب من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن زكريا عليه السلام، وهذا روي رواه ابن عباس وغيره، وإن كان في إثباته نظر ولكن من جهة عدم من جهة المعنى له وجه، وهو أنهم قالوا إن زكريا عليه السلام وسوس له الشيطان بأن هذا النداء ليس من الملائكة، لأن الآية فنادته الملائكة والمراد بالملائكة هنا جبريل. هذه من الآيات التي يمثل بها للعام المراد به الخصوص، العام المراد به الخصوص. إذا ناداه جبريل فوسوس له الشيطان أن هذا النداء ليس من جبريل، هذا النداء من الشيطان. الشيطان قال لي عندك الدنيا دي ملك، رأي الشيطان وسوسه، واضح كلام؟ فلما وسوس له الشيطان أن هذا النداء ليس من الملائكة، ليس من جبريل، وإنما هو من الشيطان، شك في الخبر، واش الخبر صحيح ولا لا، شك في ذلك رحمك الله، فأراد أن يتثبت، فقال أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر امرأتي عاقر، والدليل على ذلك أنه سأل قال رب اجعل لي آية، اجعل لي علامة، وآية تدل على ما ذكر، فقال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، فكان كما قال الله تعالى انحبس لسانه ولم يستطع الكلام والنطق 3 أيام، وهو يكلم الناس بالإشارة والإيماء ولم يتكلم، فعلم حينئذ أن النداء من الله تعالى. واش واضح؟ هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن قوله أن يكون لي هذا استفهام استعلام واستخبار، أراد أن يعرف، لم يتعجب لا، وإنما أراد أن يعرف، قال لله تعالى مزيان سترزقني ولدا، ولكن هل سترزقني ولدا من هذه المرأة التي أنا متزوج بها عجوز، أم أنك سترزقني ولدا من امرأة أخرى شابة أتزوجها، أم أنك ستجعلني وزوجتي شابين ويولد لنا؟ فأراد أن يعرف أن يكون لي ولد وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، هل أريد ولدا مع امرأة شابة أو مع هذه المرأة التي تحتي، أو أنك يا ربي ستصيرني وزوجتي شابين ويولد لنا؟ فهو أراد أن يستفهم ويستخبر، واضح كلام، أراد العلم. الجواب الثالث أن الاستفهام المراد به الاستعظام والتعجب من كمال قدرة الله، أراد أن يتعجب من كمال قدرة الله تعالى، استفهم من كمال قدرة الله، بمعنى أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، كأنه تعجب من قدرة الله تعالى، يقول لراسه، يقول لنفسه أنا على هذه الحال والله يرزقني ولد، إذن هذا دليل على كمال قدرة الله، أنا بلغني الكبر وامرأتي عاقر ومع ذلك يرزقني ربي ولد، فهذا دليل على، فتعجب من كمال قدرة الله تعالى. واضح؟ أش من وجه بالكم من هذه الأوجه؟ بالكم من هذه الأوجه أصول؟ الوجه الأول؟ ثالث الوسط؟ اختلفتم، أنا عرفت أنكم ستختلفون لأن هذه الأوجه كلها لا مانع من الجمع بينها، لا تعارض بينها، وهي أوجه قوية جميعا، فلذلك لا مانع من الجمع بينها كلها. إذن ما هو الجمع بين الآيتين؟ الوجه الأول، قولوا معايا سيدي، أنه لما وسوس له الشيطان بأن النداء ليس من الملائكة أراد أن يتثبت، حصل له شك فأراد أن يتثبت أنه من الملائكة، والدليل على هذا أنه سأل الله أن يجعل له آية على ذلك. الجواب الثاني أن الاستفهام هنا ليس للتعجب وإنما هو للاستعلام والاستخبار، سترزقني ولد من هذه المرأة أو من شابة أو تصيرنا شابين. الوجه الثالث استعظام وتعجب من كمال قدرة الله تعالى، يعني هو تعجب من هو يعلم قدرة الله، ولكن زاد هذا الأمر الذي وقع من الله زاده يقينا بقدرة الله تعالى، فتعجب من كمال قدرة الله وأنه سيرزقه ولدا مع كبر سنه ومع أن امرأته عاقر. قال قوله تعالى هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة الآية، هذه الآية تدل على أن زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ليس عنده شك في قدرة الله على أن يرزقه الولد على ما كان منه من كبر السن، وقد جاء في آية أخرى ما يوهم خلاف ذلك، وهي قوله تعالى قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. والجواب عن هذا بأمور، الأول ما أخرجه ابن جرير عن عكرمة والسدي من أن زكريا لما نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيى، قال له الشيطان ليس هذا نداء الملائكة وإنما هو نداء الشيطان، قال له الشيطان قال له الشيطان ليس هذا نداء الملائكة، خبر ليس معه، أن الله فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشر، مفعول تاني لنادته، نادته تبشير الله تعالى. عندك بالكاس صلى الله بالكسر من شيء آيات مدير آية ليس هذا نداء الملائكة وإنما هو نداء الشيطان، فداخل زكريا الشك في أن النداء من الشيطان، فقال عند ذلك الشك الناشئ عن وسوسة الشيطان قبل أن يتيقن أنه من الله أن لا يكون لي غلام، ولذا طلب الآية من الله على ذلك بقوله رب اجعل لي آية. الآية الثاني أن استفهامه استفهام استعلام واستخبار، لأنه لا يدري هل الله يأتيه بالولد من زوجه العجوز أو يأمره بأن يتزوج شابا أو يأمره بالرفع أو يأمره بأن يتزوج شابة أو يرده أو يردهما شابين. الثالث أنه استفهام استعظام وتعجب من كمال قدرة الله تعالى، والله تعالى أعلم. قال تعالى إني أخلق لكم، في قراءة رواية حفص أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، والمتكلم بهذا هو عيسى عليه السلام. قال تعالى في بداية ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم ببينة من ربكم، إني في روايتنا وحفص يقرأ أني أخلق لكم من الطير، الشاهد المتكلم بهذا عيسى عليه السلام. ماذا قال عيسى لقومه؟ إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. ظاهر هذه الآية يدل على ماذا؟ على أن بعض المخلوقين يخلق بعضا، بعض المخلوقين يخلق، لأن عيسى يقول إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، إذن فهو خالق لمخلوق آخر. وهذه الآية نظيرها أيضا قول الله تعالى وتخلقون إفكا، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، يخاطب المشركين. إذن فظاهرها أن المشركين يخلقون، إذن الظاهر ديالها أن بعض المخلوقين أيضا يستطيع أن يخلق، مع أنه قد دلت آيات وأمر معلوم أن المتفرد بالخلق هو الله تعالى. قال تعالى الله خالق كل شيء، وقال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، إذا الله تعالى هو المتفرد بالخلق لا خالق سواه. وهاتان الآيتان دلت على أن بعض المخلوقين يخلق، عيسى قال إني أخلق، وقال الله تعالى عن المشركين وتخلقون إفكا. واضح الإشكال؟ واضح الناري؟ وجه الجمع بينهما، وجه الجمع أن الخلق إذا خلقوا فخلقهم ليس حقيقيا، غير الصورة ديال الخلق، أما هو ماشي خلق حقيقي. ولذا الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الرسام الذي يرسم إنسانا سماه خالقا، قال فمن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو يخلق شعيرة. شكون هذا الذي يرسم؟ والذي يرسم إنسانا هل يخلق خلقا حقيقيا أو صورة خلق؟ هي صورة خلق فقط، إذن ماشي خلق حقيقي. إذن فالجواب عن الآية التي ذكرها الله تعالى عن عيسى عليه السلام إني أخلق لكم من الطير، أن عيسى عليه السلام كان يصنع من الطين صورة كصورة الطير، يصنع من الطين صورة على شكل شيء مجسم، إذن يصنع من الطين صورة كهيئة الطير، كهيئة الطير بمعنى كصورة الطير، وليس خلقا حقيقيا له روح وله جسد. شو هذا الكلام؟ المتفرد بالخلق الحقيقي هو الله تعالى. ومعنى قوله وتخلقون إفكا تختلقون إفكا بمعنى تكذبون، الخلق في قوله إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا بمعنى تكذبون، والدليل على ذلك أنه قال إفكا، والإفك هو الكذب، بمعنى تختلقون إفكا، تختلقون أمورا تكذبون بها على آلهتكم. وش واضح المراد؟ إذن فليس الخلق المذكور في الآيتين هو الخلق الذي تفرد الله تعالى به، والمذكور في قوله الله خالق كل شيء إن كل شيء خلقناه بقدر، فالخلق المذكور في عيسى عليه السلام إنما هو خلق صورة وهيئة فقط لا خلق حقيقي، خلق حقيقي لله. وفي قوله وتخلقون إفكا المراد تختلقون بمعنى تكذبون. واضح كلام؟ فلا إشكال. قوله تعالى إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير الآية، هذه الآية يوهم ظاهرها أن بعض المخلوقين ربما خلق بعضهم، ونظيرها قوله تعالى ونخلق وتخلقون إفكا الآية. وقد جاءت آية أخرى تدل على أن الله هو خالق كل شيء كقوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقوله الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، إلى غير ذلك من الآيات. والجواب ظاهر، وهو أن معنى خلق عيسى كهيئة الطير من الطين هو أخذه شيئا من الطين وجعله إياه على هيئة أي صورة الطير، وليس إذن أخذه شيئا من الطين وجعله إياه على صورة الطير وليس ولم يخلق طيرا بروح وجسد حقيقية وإنما ذلك يتفرد به الله تعالى. وليس المراد الخلق الحقيقي لأن الله متفرد به جل وعلا وقوله ونخلق وتخلقون إفك وقوله وتخلقون إفك معناه تكذبون فلا منافاة بين الآيات كما هو ظاهر. والله أعلم وأعلم وجل كاين شي إشكال في فيما ذكرنا في الدرس ولا واضح؟